إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير دائما من القاهرة. عمل هذا الصباح ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو، حسام رأفت على هندسة الهواء، المحرر أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. الأمل، لابد من التمسك بالأمل طبعا، ولابد من السعي نحو الأمل طبعا. وإحنا الحقيقة مهما ضاقت يعني الظروف طبعا طبعا صعب. لأنه استدعاء الأمل واستدعاء الحلم هو الذي يدفع للعمل، والذي يدفع لتغيير الواقع، إذا كان هذا الواقع غير مرضي في بعض الأماكن أو، لكن إحنا الأمل ده هو الذي دفعنا في 67 لاستئناف القتال لتحرير الأرض، عبر سنوات الاستنزاف التي سبقت حرب 6 أكتوبر. احنا ما زلنا نعيش أجواء أكتوبر، رغم كل ما بذل من محاولة التشويش علينا في احتفالنا ب50 عام على أكتوبر. لابد من أن احنا نحتفل بأكتوبر ونعيد قراءة أوراق أكتوبر، ونعيد معرفة ما حدث في أكتوبر، أن الأجيال الجديدة، لأن أكتوبر 50 عام، وأنا الحقيقة مبسوط من عنوان 50 عام من العزة، لأن فعلا أكتوبر لم يغير فقط الوضع اللي كان مفروض علينا، وإنما غير التاريخ. يعني كل خبراء العالم الذين يدرسون الاستراتيجية العسكرية بشهاداتهم، أكتوبر المقاتل المصري في أكتوبر، الشعب المصري في أكتوبر، الحقيقة قدم نموذج لشعب يريد تحرير الأرض، يريد أن يعيش حياة كريمة، يريد أن يعيش في سلام مع جيرانه. لكن بعض الجيران عندهم رفض لهذا السلام، بعض الجيران عندهم رفض لهذا السلام، وبعض الجيران عندهم رفض لاستتباب الأمن وخلق المتاعب للآخرين ولسلب الأراضي وسلب الحرية وإراقة الدماء والتآمر على الذين يبنون في كل هذه المنطقة. انت قريتي في الخبر انه المندوب الروسي الحقيقة تحدث بوقائع انه تعطيل تطبيق القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة يقف وراء ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية. كم من القرارات الدولية صدرت لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه، ولكن الطرف الآخر يصر، مدعوما طبعا بالغرب، مدعوما بعدم تنفيذ هذه القرارات الدولية، وإلقاء التبعات على الآخرين، ومحاولة إلقاء التبعات على الآخرين. والإرهاب إحنا يعني ظللنا أكثر من 10 سنوات نقول حلوا القضية الفلسطينية حتى لا ينمو الإرهاب. الإرهاب نما لأن القضية الفلسطينية لم تحل. لكن نعود إلى دفتر أحوال المصريين. المصريين ما زالوا يعيشون أجواء نصر أكتوبر وخمسين سنة أكتوبر، ولا بد من الوقوف في وجه التقليل من قيمة السادس من أكتوبر. يعني في ناس يقول لك أصلي 6 أكتوبر زمان، لا 6 أكتوبر ما زال يعيش في فينا، وإحنا جاهزين كجهوزيتنا أو كجاهزيتنا، صح كده عربي؟ احنا جاهزين كما كنا جاهزين في السادس من اكتوبر، وكما كنا جاهزين في حرب الاستنزاف. الشعب المصري جاهز، كما زي ما كان كنا بنقول دايما، يد تبني، يد تعمر، ويد ايه؟ تحمل السلاح، تحمل السلاح للدفاع عن هذه الارض. ليس مسموحا بانه حد يقترب من رملة واحدة من سيناء. سيناء مصرية، سيناء حررت بدماء المصريين، سيناء حررناها من الاحتلال وحررناها من الإرهاب، سيناء نبني عليها، سيناء نعمرها ونعمرها، سيناء أرض الأمل بالنسبة لنا. فليس مسموحا لأحد أنه يفرض علينا أو يتقول مقولة أنه سيناء تحل مشاكل الآخرين. سيناء هي مصرية مصرية مصرية وستظل. وأحد الشباب قال لنا مرة، قال لي إذا حد قرب من سينا إحنا كلنا هنقف في سينا ونصطف للدفاع عن سينا. سينا مصرية وستظل مصرية. وليس مسموحا ممرات آمنة لتوصيل الغذاء وتوصيل المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، ولكن سيناء ليست أرضا لأحد إلا لملاكها المصريين. نعم، سيناء مصري. أكتوبر 73، 50 عاما من العزة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. يد تبني ويد تحمل السلاح وتقاتل، وأن معركة البناء هي السند الحقيقي لمعركة السلام. هذه هي مصر، وهذا هو شعب مصر. بناء البلاد والدول مش كده، بناء البلاد جهد وعرق وإخلاص وأمانة وشرف. ويبقى النصر خالدا. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك أغلى ما فينا. يا رايح، يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحمينا، يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحمينا. سكناتك احنا ولاد عمك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك. تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس اراضينا. يا رايح يا رايح، كلنا وياك جبهة ليلى مراد. والأغنية يا أستاذ عبد الرحمن كأنها معمولة دلوقتي. يعني مواكبة لكل عصر الحقيقة. يعني نسينا في كل العصور كنا نتحارب عشان تاخد مننا وتحتل طبعًا. وطول الوقت إحنا بندافع عن سينا وبنحفظها وبنحميها بجيشنا بأهالينا في سينا كمان. أنا فاكر سنة 82 لما كنا بنحتفل بجلاء المحتل وتنفيذ الاتفاقيات، انه كنا بنحتفل وكان لدينا إذاعة خارجية من هناك، فتعبير التاريخ دائما يمر من هنا. يعني كل الناس اللي بيدخلوا هذه القارة او يروح حتى اوروبا جايين من آسيا بيمروا من سيناء تمام، وكل الناس اللي التاريخ يعني إبراهيم عليه السلام دخل إلى سيناء، موسى عليه السلام دخل إلى سيناء، العائلة المقدسة دخلت إلى سيناء، وفي رحلة الإسراء والمعراج الرسول محمد عليه السلام أيضا مر من سيناء. فبالتالي سيناء هذه أرض مقدسة بالمعنى الديني ومقدسة بالمعنى السياسي بالنسبة لنا. سيناء لا مجال للحديث عن سيناء لأحد إلا للمصريين، مهما كانت دعاوى القومية ودعاوى الناس اللي إيه اللي بيتكلموا بشكل غير استراتيجي وغير معقول. يعني احنا الحقيقة النهاردة هنبدأ بالترندات، ترندات هذا الأسبوع، لأن السوشيال ميديا أستاذ عبد الرحمن الأيام دي مشتعلة ومزدحمة وبعدين مزدحمة ومشتعلة بشعارات وبكلام وبأكاذيب وشائعات كتيرة طلعت، شائعات وسخرية لكن اللي طبعا زميلنا خالد إبراهيم هو صحفي بيوم السابع المختص بالسوشيال ميديا والترندات، هيقول لنا اكتر يعني ايه الاجواء اللي موجوده، ولانه الترند دايما بيعبر عن اتجاهات للشعب. صباح الخير يا خالد. كل على حضراتكم ويا رب تكونوا بخير، ودايما صباح النصر وصباح العز لمصر وكل طبعا العرب. احنا شوف رغم كل ما يحدث ما زلنا بنعيش كما قلت انا في المقدمه، ما زلنا نعيش اجواء 50 عاما من العزة على أكتوبر غير خريطة العالم. الموضوع بتاع إخواتنا في فلسطين لا ينفصل أبدا عن أجواء 50 عام على نصر أكتوبر العظيم. إحنا بنتكلم تقريبا في نفس السياق وتقريبا في نفس اليوم، وهو دلالة يعني مهمة جدا جدا لينا كمصريين ولينا كعرب. لكن اللي انتبه لده كمان هو السوشيال ميديا اللي زي ما حضراتكم تفضلت وقلت إن هي مشتعلة جدا جدا جدا على المستويات المختلفة. يعني على أولا على المستوى التقني، انه العرب والمصريين وكل من يناصر القضيه الفلسطينيه بيتعرضون لاضطهاد واضح وفج من اداره مواقع السوشيال ميديا المختلفه، من حذف الصور اللي الناس بتنشرها، ل يعني اغلاق بعض الحسابات، لالغاء فيديوهات، وده طبعا تحيز واضح جدا وفي استياء وغضب كبير جدا من السوشيال ميديا في مصر وعموما عموم الوطن العربي ضد ادارات السوشيال ميديا اللي بتنحاز بشكل واضح جدا للجانب طبعا انا قلت في البدايه خالد انه التحيز لم يبدا من الان، الغرب كله متحيز ضد الشعب الفلسطيني، ما يحدث للشعب الفلسطيني، لكن يعني هذا التحيز الحقيقه برضو ساعد عليه انه حركات الارهاب اللي احيانا يعني كلام حضرتك مظبوط 100%، لان هي في وقت من الاوقات كان هذا الارهاب موجه لينا احنا ولكن وغير موجه لي كنوع من انواع المقاومه. وطول الوقت بقول اي نوع من انواع المقاومه تجاه المحتل الحقيقي احنا وراها وفي ظهرها وفي داية شعبي. اما ان تحولت هذه المقاومة الى قتل ابرياء من ابناء الوطن الواحد وابناء الامة الواحدة فبالفعل ده ارهاب واضح وصريح جدا جدا جدا. لكن انت في الحالة دي بتقاوم محتل ومحتل غاشم كمان، ففي الوقت ده لازم يعني نوع من انواع التكاتف. لكن اسمح لي يا استاذ عبد الرحمن ان انا يعني من المكان ده اتكلم على حاجه في استياء شديد جدا جدا. انا يعني مع الناس اللي بتتكلم في المقاطعه, هي الترند هو المقاطعه من امبارح واول امبارح في فكره المنتجات الامريكيه او كده, يعني اللي صفحاتها اعلنت تاييدها للمحتل, وده يعني امر مشروع جدا بالنسبه لي بدون الدخول في تفاصيل, وانه الناس شركات مصريه هي اللي بتشتري اسم البراند بعيدا عن هذه التفاصيل. ولكن اللي اثار فعلا استيائي جدا جدا واثار استياء ناس كتير, انه في بعض الناس شايفين انه نوع من انواع الدفاع عن النفس او المقاومه ان هم مثلا يعملوا اوردرات من البراندات دي, ولما الدليفر يجي ما يستلموش الاوردر علشان يخسروهم, وده في اذيه كبيره جدا جدا جدا لناس مصريين. ناس مصريين بيشتغلوا, ناس عايز واحد عايز يحقق التارجت بتاعه عشان يروح لاولاده باليوميه بتاعته او يروح باكل عيشه. فبلاش يا جماعه ان احنا ننجرف ل طب هو بتشوف ايه في الكومنتات يا خالد؟ يعني اكيد انت بتتابع, ايه الناس بتقول ايه؟ يعني هل بتأيد ده؟ ناس كتير جدا بتعمله للأسف الشديد, ناس كتير بتعمله للأسف الشديد, بس انا يعني قادر افهم دوافعهم, بس عايزين نقول لهم ان ده مش صح. انا بحترم دوافعك جدا وبحترم يعني خوفك وغضبك, بس اللي شغالين في المكان دول مصريين. اه طبعا, هم والاداره نفسها مصريه طبعا. يعني الاداره نفسها مصريه والمكاسب مصريه. بلاش من الناحيه الدينيه يا اخي, من الناحيه الدينيه انت بتغدر طعام في ناس كتير جدا, طعام وارزاق وارزاق ناس. وبعدين يعني الجماعه اللي هم عندهم انت تمشي في اسواقهم تلاقي البضائع الامريكيه وتلاقي المد الامريكي وتلاقي عندهم برضو الشعارات عاليه للغايه جدا. هم زي زمان كان في نكته يقول لك ايه, دخول الحرب حتى اخر جندي مصري. الله, أيوة. طب ما تيجوا تحاربوا انتوا. لا ده حقيقي, ده لا في دي برضه المقاطعه حتى اخر ايه, حتى اخر عامل مصري يعني جوع دجاجه مصريه. يعني انا عايز اقول لحضرتك انه للاسف الشديد, للاسف الشديد في بعض الناس برضه بتنجرف لفكره الحس الشعبي اللي هو يلا بقى افتحوا لنا الشطوط خلونا نعدي. الشعبويه يا جماعه, انا مقدر برضو الاحاسيس الجميله دي, دي احاسيس نبيله جدا بالمناسبه, ولكن هناك قياده مصريه حكيمه طبعاً جدا طبعاً جدا طبعاً في اصدار البيانات. وبالمناسبه حتى اذا كنت انت رافض بعض السياسات ومش عارف ايه, ادخل صفحه الخارجيه المصريه وشوف البيانات اللي معموله بالميزان والبيانات. طيب ده الى جانب كمان يا خالد الجهد المصري الذي يبذل في محاولة في التهدئة ووقف إطلاق النار, وبعدين الجانب الإنساني وأنه المعبر يفتح لتوصيل المعونات وتوصيل ومصر بالمناسبة هي المركز بتاع توصيل المعونات في مطار العريش من كل أنحاء العالم. اللي عايز بيبعت مساعدات بتوصل لمطار العريش, ومصر هي اللي بتتولى أو في إدارات بتتولى هي دخول المساعدات والمعونات دي. ولكن أنا عايز أقول لطول الوقت هناك فارق بين السياسة والحس الشعبي. إذا كان الحس الشعبي رافض دائما لفكرة الاحتلال ورافض لكلمة إسرائيل نفسها, فلا بد من احترام السياسات والمعاهدات الدولية اللي طبعا بتنص عليها كل العالم كله بيحترمها. فإحنا بنرفض هذا الكيان المزروع وسط الأمة العربية, يجب ولكن كمان علينا احترام معاهدة لمصر أبراهيم. طبعا احنا في معاهدة سلام, لكن برضو يجب أنه يعني الناس تفهم أنه الأرض المصرية, الأرض المصرية وأنا بكرر أهو للمرة الثالثة, الأرض المصرية خط أحمر, خط أحمر ده مش خط أحمر وبس, وكل الخطوط اللي ممكن تتقال يا أستاذ عبد الرحمن. أنا بقى يعني حتى بتجاوز فكرة الخط الأحمر ورافض أي نقاش على أي مقترحات يمكن أن تقال. وبدعوا المصريين برضو أن هم يفكروا بعقلانية اللي بيطالب بفتح الحدود لدخول إخواتنا. إحنا هو خد بالك هو بيضر القضية أكتر, لأن طبعاً هو بهذا سيفرغ القضية زي ما الرئيس قال بالضبط تصفية القضية. وبالتالي إحنا علينا أن إحنا ندعم أشقائنا ولا نضرهم بالضبط, يعني بإدخال المساعدات ونرجو أن يتفهم المناضلون بالميكروفونات وبالسوشيال ميديا هذا مناضلو الشعارات يا مناضلو الشعارات الشعبويون يجب أن يفهموا هذا, يجب أن يفهموا هذا هذه استراتيجية بلد وحدود بلد وبلد بلد قوية. بلد قوية واستردت, واستردت يعني أرضها وإحنا بنحتفل بأكتوبر بقوة. بقوة صحيح. وعايز أقول لحضرتك على حاجة بمناسبة هذا الترند الخاص بإخواتنا الفلسطينيين وحربهم ضد المحتل, يجب ألا ينسينا أننا في شهر العزة والكرامة وأننا حققنا انتصار عظيم يوم 6 أكتوبر من 50 سنة بالضبط. حرب يعني سيتحدث عنها أجيال كثيرة جدا جدا جدا, وأنا شخصيا كل عام والله بكتشف أسرار وبطولات جديدة. وده مش بمنطق الادعائي, ولكن هي حقيقة, لأنه كثير جدا من بطولات أكتوبر لم تروى بعد. وإحنا بننتظر اللحظة اللي بتروى فيها هذه الحكايات الجديدة, لأنه ده بيزيد عندنا الثقة بالنفس جدا جدا. بس أنت يا خالد بتنصحنا دلوقتي يعني في وسط كل الترندات والكلام والشائعات, تقول إيه للمواطن اللي بيسمعنا دلوقتي لما يحب ينشر حاجة في هذه الأوقات اللي يعني برضو كل الناس متأثرة عاطفيا وإنسانيا مع أهل غزة, ولكن ننشر إيه وما ننشرش إيه في هذه الأوقات الصعبة؟ أولا بشكل قاطع جدا أنا متعاطف مع كل اللي واخد الموضوع بشيء من العاطفة شوية, يعني لأنه ده شيء دينا وإنسانيا وكل حاجة بترفضه الممارسات اللي بتعملها اللي بيعملها الاحتلال مرفوضة تماما. يعني فأي حاجة, أي حد بينشر حاجة بدافع الإنسانية أو بدافع الدينية والحمية الدينية يعني أنا متقبل ده, ولكن علينا بس التروي شوية في فكرة نشر الشائعات, لأنه ربما أنه يكون هذا البوست أو هذا الفيديو يكون صحيح ولكن بنسبة 90% والعشرة في المية ممكن يضرنا, بمعنى أنه بعض الأكاذيب بتدخل جوه الحقائق فتبدو الحقيقة متغيرة تماما. وده اللي بقوله دايما, أنه يا جماعة قبل ما ننشر أي حاجة نتحقق, إحنا عندنا وسائل رسمية. أيوة عندنا وسائل رسمية بننشر منها. أنت بتنشر رأيك إذا طيب يا خالد حاجات كتير جدا, يعني عايز اقول لحضرتك انه مثلا الخارجيه المصريه من صفحاتها من اعلى الصفحات حاليا دلوقتي بلاش, القناه طبعا. القاهره الاخباريه هي قناه مصريه ولدت كبيره, وبالتالي ان احنا بنشوف من عليها تغطيات بتصل ل 24 ساعه وانا المشهد قدامي, يعني انا المشهد قدامي ما فيش فيه كذب او ما فيش فيه تلاعب وكل حاجه. انا مش ضد ان الناس تروح لقنوات اخرى وتتفرج بدافع الفضول او معرفه الاخر يعني, ولكن نكون حريصين جدا جدا في نشر اي حاجه, لانه ده بيمس بني ادمين تانيين وبشر تانيين وبيمس امن قومي بالمقام الاول طبعا. يعني والمهم عندنا الامن القومي والامن القومي أكيد. الامن بالضبط. القومي عندك ترندات اخرى غير هذا الترند الغالب؟ لا للاسف طبعا. يعني السوشيال ميديا هي في كده وشاح من الوان العلم الفلسطيني الجميل بتتشح بها صفحات السوشيال ميديا يعني, او بتتلون بها صفحات السوشيال ميديا, فيكاد يكون ما فيش اي ترندات اخرى الا بقى الترندات الفرعيه اللي زي ما قلت لحضرتك خاص بالمقاطعه او خاص بالتصرف. لا انا اقصد ترندات على مثلا في قريب انتخابات مجلس إدارة النادي الكبير نادي الزمالك طبعاً. عندك طبعاً. أنا عايز أقول لحضرتك إن الترند ده مظلوم, يعني كل الترند ده مظلوم مش لأنه الزمالك لأنه جاء في وقت يعني الناس فيه منشغلين جدا, ولكن كل الدعم من المهتمين بالرياضة أهلاوي زمكاوي اسماعيلاوي أي نادي جماهيري كل الدعم النادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير زي ما حضرتك تفضلت وقلت, ولكن على المستوى السوشيال ميدياوي يعني اذا جاز لنا التعبير ففي يعني زي ما قلت لحضرتك في اهتمام منصب اكتر, ولكن احنا قدام جمعيه عموميه هتنعقد بعد ايام قليله جدا يوم 20 يوم الجمعه, فبالتالي احنا قصاد حاله المفترض ان هي مهمة جدا بالنسبة لمشجعي كرة القدم والرياضات الأخرى. احنا في وقت دلوقتي في مصر بتستعد لبطولات مختلفة كاس عالم وكاس أمم و و و و ويهمنا جدا جدا ويهم السوشيال ميديا ويهم الناس في مصر انه الركيزة الثانية او العنصر الثاني او العمود الثاني في الكرة المصرية جنب الأهلي هو الزمالك يكون في افضل حال. نادي الزمالك مر في الفتره اللي فاتت بمجموعه من الاضطرابات والخلل يعني في الاداره وكلنا كنا شايفينه, لكن كله دلوقتي اظن يعني انه باختلاف حتى الناس المترشحين والمتنافسين انا بشوف منهم حاله من الود وناس بتسلم على بعض. لا في تنافس شريف وفي يعني كسب اصوات الجمال عموميه الحقيقه عبر نقاشات وكل واحد يقدم برنامجه ونشوف البرنامج الاصلح للزمالك في المرحله القادمه. لكن ما تنساش يا خالد ان احنا برضو احنا في مصر مقبلين على مرحله الاستحقاقات الانتخابيه الرئاسيه. كنت لسه اقول لحضرتك بعد انتخابات مهم. الزمالك ده اهم بقى يعني ده اعتقد ان ده اللي هياخد مننا وقت كبير جدا لازم. لان احنا انتخابات مهمه جدا جدا جدا في وقت هتقول للعالم ما الذي يحدث في مصر. طبعا يعني احنا بنقول يا مصريين زي ما انتم بتتعاطفوا مع ما يحدث خارج مصر على الحدود، لا احنا يعني نحتاج الى انه نلبي هذا الاستحقاق الحشد الشعبي لاختيار رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة، واحنا امامنا مستقبل وامامنا مشروعات وامامنا تحديات كتيرة تحديات كبيرة جدا. وعايز اقول لحضرتك اللي اهم من ده كله انه مصر بتتعرض لحرب ليها علاقة حرب اعلامية. اظن حضرتك مدرك لده كويس وحضرتك برضو مدركة لده كويس لفكرة الهجوم الشديد دايما على مصر في مجالات مختلفة معلبة. يعني طول الوقت لما احب هاجم مصر اقول حقوق الانسان، طول الوقت لما احب هاجم مصر اقول مش عارف الديمقراطية. طيب هذه الانتخابات هي افضل رد وافضل وسيلة للرد على كل الاتهامات التي انت عارف حقوق الانسان دي يا خالد بتفكرني دايما بحد كده كان يملك اسطوانة مشروخة دايما ايه لما يحب كده يعني يضايق جاره يروح ايه يروح يعني مشغل الاسطوانه المشروخه. يعني الحقوق الانسان يجوا يشوفوا ماذا فعلنا خلال العشر سنوات الماضيه فيما يتعلق بحقوق الانسان. يعني يكفي ان احنا نتكلم مثلا عن حياه كريمه، نتكلم عن مليون صحه. للأسف الشديد يا أستاذ عبد الرحمن في نقطة برضو للأسف بيدخلوا منها وفيها يعني تقصير شديد جدا منهم أو قصر نظر، يعني إن هم دايما بيعتبروا إن حقوق الإنسان تقف فقط عند حدود السجون والمراكز الإصلاحية، ولكن حقوق الإنسان بتتعلق أيضا بالإنسان الحر زي ما حضرتك قلت حياة كريمة الإنسان يعني عشت بكرامة. يعني إن هو حقوق الإنسان مش الإنسان المسجون بس اللي عنده حقوق، لا ده الإنسان الحر أيضا هو اللي عنده حقوق. ففكرة إن هو تركيز على بعض المسجونين في قضايا تتعلق به قضايا جنائيه بالمناسبه يعني لا انا عايز اقول انه السيد الرئيس في اكثر من مناسبه شرح انه الحقوق ليست مجرد حقوق كلاميه، ليست مجرد حقوق سياسيه، عندنا حقوق انسان اقتصاديه وحقوق اجتماعيه المشروع اللي بيحصل في الشارع والكوبري اللي بيحصل في الشارع ومترو الانفاق بخطوطه المختلفه اللي بتحصل في الشارع دي حقوق انسان. توفير حياه يعني كريمه للانسان طبعا ده حياه كريمه بالمناسبه وهي حقي يعني حقي اللي بيكفله ليا الدوله وقوانينها ودستورها. وبالتالي ان هنا يعني النغمه بتاعه حقوق الانسان هي نغمه زي ما حضرتك بالظبط قلت هي اصبحت اسطوانه مشروخه وما بقتش كمان تصلح للعمل يعني ولا تصلح للعمل استهلكت جدا جدا. فانا يا الناس يا جماعه الانتخابات ايا كان المرشح اللي حضرتك هتتفضل وتديله صوتك اتفضل انت الانتخابات بعيدا عن الاراء الخاصه بالمقاطعه. طبعا حتى المقاطعه هي حقك المشروع، ولكن الانتخابات هتزيد اكثر من الحراك السياسي وهتزيد من مشروعيه اي حد هيفوز بالانتخابات ايا كان الاسم، لكن انزل انتخب يعني يا اخي المواطن مارس جزء من حقوق المواطنه في اختيار من يقودك من يحكمك يعني صحيح. يعني صحيح. وبالمناسبة إذا كان الناس عندها التخوفات المتعلقة بكل مرة بيحصل فيها استحقاق انتخابي، وجودك هو الشيء الوحيد الضامن لنجاح هذه الانتخابات. مشاركتك يعني المشاركة بحد ذاتها يعني ما تقعدش مكانك وتقول يا عم دول هيكسبوا اللي عايزين يكسبوه، لا انزل انتخب، انزل ادلي بصوتك لأنه هو ده حقك الطبيعي وهو ده اللي هي يعني هيبقى غني جدا عن أي شيء تاني غير مشاركتك. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد عبد القادر شكرا ليك ودائما معنا على الهواء ومزيد من الترندات. نرتاح قليلا مع هذه الأغنية التي أعتقد أنها جميلة للغاية، أغنية الأمل. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل متع شبابك حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير امل؟ ما يكونش ليه عندك امل؟ عيش بالامل. قدام عينيك ما يغيبش يوم ويروح بعيد. لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل حتعيش سعيد. كل السعادة فيه مش بالجمال والغينة. وحيجي يوم تلاقي ما يكونش ليه عندك امل؟ عيش بالامل. الجنة ليه تحسبها نار وكلها ورد وزهور؟ ده بيجي بعد الليل نهار وبتيجي بعد الظلمة نور. والقلب لسه شباب ما تحرموش بهجته. نور الأمل لو نام تهون عليه دنيته. والدنيا ايه من غير امل؟ ما يكونش ليه عندك امل؟ عيش بالامل. حرام تعيش عمرك حزين وتحرم العلم الجمال. ده اللي خلقتنا اليمين خلق لنا الايد الشمال. خلي الامل وياك وعيشوا دايما سوا. ما يكونش ليه عندك امل؟ عيش بالامل. هنا القاهرة. من القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر. إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. ما زلنا في أجواء أكتوبر، والحقيقة أكتوبر الإنسان، أكتوبر الفنان، أكتوبر العامل، أكتوبر ولاد الفلاحين اللي حاربوا، أكتوبر التحرير، أكتوبر سينا. دايما أنا على فكرة وكنت دايما منحاز للرأي القائل بأنه حتى الآن إحنا اقتربنا من أكتوبر سينمائيا اقترابات بسيطة، لكن نحن نحتاج إلى فيلم يعني يليق بأكتوبر. فيلم، وكان في محاولات على فكرة لكتابة فيلم عن أكتوبر، والمبدع الراحل صديقي أسامة نور عكاشة كان أعد فكرة بالفعل لإنتاج فيلم ضخم عن حرب أكتوبر، ولكن ما أعرفش لماذا لم تنفذ هذه الفكرة. لكن أكتوبر طبعا يستحق منا أكثر من فيلم. في لمحات كده، في نبضات. الحين هو محتاجين مسلسل، حلقات كتير. حلقات طبعا طبعا، زي ما كل العالم يعني الحرب العالمية الثانية غطيت بأكثر من ألف فيلم عن الحرب العالمية الثانية. طبعا سواء من أوروبا، من أمريكا، من روسيا، أفلام كثيرة انتجت عن الحرب العالمية الثانية. أنا شخصيا في تاريخ الشعب المصري حرب أكتوبر وانتصار أكتوبر لا يقل عظمة وروعة وأهمية عن الحرب العالمية الثانية. إذا كانوا هم بيعتبروا أن الحرب العالمية الثانية دي بداية حياة جديدة لأوروبا ولأمريكا وللاتحاد السوفيتي فيما بعد، فإحنا أكتوبر بالنسبة لنا حياة جديدة ومجد جديد وللوطن العربي كله، والوطن العربي طبعا. الحقيقة بيت الحبايب يعني، وزينب عبد الله يمكن تتفق معنا في الرأي ده أو تختلف، لكن لازم يعني ندخل كده معاها بيت الحبايب ونشوف بيت الحبايب والنعمة بتاعتنا. والسينما بقى. زينب صباح الخير. صباح الخير وصباح النصر والأمل يعني. وصباح أكتوبر الجميل اللي غير حياة المصريين. نعم. وغير حياة الوطن العربي يعني. نعم. احنا عندنا برضو بطولات فنية، زي ما كان في بطولات على الجبهة، كان في بطولات الناس بتفكر بانها تنقل الصورة دي ازاي للأجيال اللي جاية، تنقل الصورة الفيلمية واللي حصل في الحرب، والبطولات بتاعة الجنود وبطولات القادة. كان عندنا في الفترة بتاعة الحرب ناس اشتغلت بشكل جامد جدا يعني، منهم المخرج الكبير محمد راضي، والمخرج الراحل منير راضي اللي بنهدي روحه التحية، هو رحل عنا يعني قبل يعني أسابيع قليلة قبل الاحتفال باليوبيل الذهبي لأكتوبر. في مجموعة أفلام نقلت لنا الصورة اللي هي دايما بنشوفها دايما في الأحداث الوطنية. هل يمكن أن احنا زينب، هل يمكن أن نسمي أو نكتفي بهذه الأفلام؟ أنا شخصيا شايف أنها يعني نبضات كده يعني. أنا عايز تيار عام أفلام يسجل فيها مخرجوها ومبدعوها الانتصار العظيم، وتبقى شبيهة زي ما أنا قلت في المقدمة بأفلام اتعملت على الحرب العالمية الثانية بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية، وأفلام اتعملت على الحرب العالمية الأولى، وأفلام انتجها الجانب الآخر برضو. أكيد عندنا إحنا محتاجين وده واجب وطني وقومي يعني. إحنا ننقل هذه الصورة. في زي ما حضرتك بتقول محاولات كانت يعني قوية، وكانت في وقت صعب للمخرجين والمنتجين والكتاب اللي عملوا الأفلام اللي إحنا بنشوفها بتتكرر، وبنشوف قد إيه الشباب مرتبط بيها يعني. إحنا محتاجين نعرف الشباب مزيد، وعندنا من البطولات ومن الحكايات ومن الكتابات اللي موجودة يعني. في حاجات مكتوبة حتى يعني، عايز أقول لحضرتك الأستاذ لطفي لبيب شارك في الحرب، قعد فترة طويلة كاتب حاجة عن عن حرب أكتوبر وعن معايشته الكتيبة بتاعته، وعن ده محتاج يعني الفنان لطفي لبيب الدكتور أحمد نوار الشاعر الكبير أحمد سويلم كانوا طبعاً. كانوا في الجيش وقت حرب أكتوبر، وكان وأنا الحقيقة الدكتور أحمد نوار كاتب كتاب مهم للغاية، وأنا برجو كل الشباب أن يطلعوا عليه. وكان أحمد نوار بحسه الفني الجميل قناص، كان طبعاً. واحد من القناصين العظام في الجيش المصري. قولي لي بس بداية كده، أنت برضو مش عايزين ننكر جهد بعض المخرجين. لا طبعا دول كانوا على خط النار يعني. عايز أقول لحضرتك في منهم كتير تعرضوا وقتها، كان يعني بعد الحرب مباشرة الأفلام اللي اتصورت واللي احنا بنشوفها لحد النهاردة، الأفلام دي الناس عملتها بجهد وعملتها وعاشت عشان معمولة بصدق. ما كانوش بيهدفوا لا الفلوس يعني، كانوا بيصرفوا فلوس وكانوا بيعرضوا حياتهم للخطر، لأن كانوا بيروحوا يصوروا على الجبهة في المناطق اللي فيها كانت لسه الحرب يعني منتهية بقالها شهور، كان مناطق فيها ألغام، مناطق فيها لسه الدنيا يعني مش أمان فيها، وكان بيتعرضوا لحوادث كتير جدا وهم بيصوروا المواد الفيلمية اللي احنا عايشين عليها لحد النهاردة يعني. عايز أقول من الأفلام دي من أوائل الأفلام اللي اتعملت، الأفلام الحربية اللي اتعملت في مصر سنة 72 يمكن قبل الحرب، كان اول اول فيلم يتعمل يعمله المخرج علي عبد الخالق، اول اول فيلم ليه كمخرج، فيلم اغنيه على الممر. الله الله، أغنية على فيلم الممر. فيلم جميل، فيلم جميل. جميل جدا. وعايزه اقول لحضرتك ده كان قبل اكتوبر، يعني كان سنه 72، وكانت تشوف حضرتك الحاله كانت عامله ازاي في الفتره ما بين 67 وبين 73. اتعمل الفيلم ده وتحمس له، ويعني تحمس له المخرج محمد راضي، يعني كان في جماعه السينما الجديده وشارك حتى كان في، يعني كان الناس مش متحمسه ان هي تعمل انتاج تحط فلوس في افلام، افلام يعني ممكن ما يبقاش ليها مشاهد قوي، او هو وتصورهم في الوقت ده ان هو ممكن ما تحققش ارباح ماديه لكن تعيش لاجيال. فساهم صديقه الاستاذ محمد راضي، ساهم في انتاج الفيلم وعمل، والفنانين كل فنان خد 20% من اجره بس. يعني كانوا مجموعه من الفنانين الحقيقه المبدعين الكبار، يعني الاستاذ محمود مرسي والاستاذ احمد زكي والاستاذ صلاح السعداني. عايز اقول لحضرتك في الفتره دي الفيلم لما تعرض في سينما ديانا، المشهد اللي كان فيه بيتم استشهاد الاستاذ صلاح السعداني كان في الفيلم، كان سياره الاسعاف قدام السينما، لان فيه طبعا امهات وفتيات واللي زوجها على الجبهه واللي اخوها على الجبهه، وكان بيغمى عليهم لما بيشوفوا من صدق الفيلم. والفيلم عايش معانا لحد النهارده. كان مسرحيه من فصل واحد للاستاذ علي سالم، وكمل الكتابه الاستاذ مصطفى محرم، وعملوا لنا هذا الابداع اللي كان اول فيلم للاستاذ علي عبد الخالق. وهو يعني هتلاقي طبيعه حتى الافلام بتاعه المخرجين والمنتجين والفنانين اللي عملوا صناعه الافلام، الافلام اكتوبر وافلام الحرب، ليهم طبيعه في افلامهم، طبيعه قوميه. هو علي عبد الخالق، علي عبد الخالق كمان انتج فيلم جميل اللي هو اعدام ميت. عمل اعدام ميت. طبعا يعني علي عبد الخالق الحقيقه له اكتر من عمل، وعمل بئر الخيانه وبئر الكرامة ورجال والسلاح. يعني شوف تحس ان هو ده توجه. مش يعني ده قضيه. الاستاذ محمد راضي يعني هذا المخرج الكبير اللي راح بمجرد انتهاء الحرب، هو واخوه الاستاذ منير راضي والاستاذ ماهر راضي وعدد والمصور الكبير عبد العزيز فهمي، وراحوا كان يعني الحرب خلصت بقالها يعني فتره بسيطه جدا، وكانت لسه المناطق يعني لسه فيها الغام، ولسه خدوا 12 مصور وطلعوا على الجبهه بعد شهرين بس. صوروا 90% من المشاهد اللي احنا بنشوفها، المشاهد الحرب سواء في اغاني او في افلام او في، يعني صوروا كل اللي قدروا يصوروه من مادة فيلمية. والحقيقة القوات المسلحة كانت بتوفر، لأن هي مدركة قوة إن نوصل هذه المشاهد وما حدث. واستفاد من هذه المشاهد بقية الأفلام، يعني استفاد منها في العمر لحظة وحقق البطولات. وكل الأغاني اللي احنا بنشوفها أو المواد الفيلمية اللي موجودة كان 90% منها هو اللي صوره الأستاذ محمد راضي والفريق بتاعه. وعملوا أفلام يعني اتعرضوا وقتها، كانوا بيروحوا بيصوروا في مناطق مثلا السويس كانت لسه متهجرة، وكان يعني المناطق الجبهة كانت لسه، كانوا بيروحوا في مناطق متهجرة وكانوا يعني مهجورة، وبيقعدوا على أضواء الشموع عشان يشتغلوا وبينزلوا. يمكن أنا الأستاذ منير راضي الله يرحمه قال لي كان من أصعب وأجمل الأفلام والحاجات اللي احنا صورناها، لما صورنا الجبهة وصورنا الحرب وصورنا وتعرضنا، يعني كانت المدافع لسه موجودة، يعني أدوات الحرب لسه موجودة، وانطلقت طلقة من أحد المدافع أصابت الأستاذ ماهر راضي والأستاذ عبد العزيز فهمي. يعني شوف كانوا بيضحوا إزاي في فيلم الرصاصة في القلب، كانت الألغام موجودة في الرصاصة ما تزال في جيبي، الرصاصة لا تزال في الرصاصة لا تزال في جيبي، كان الألغام لسه موجودة وانفجرت فعلا أثناء العمل، وفي ناس أصيبت في الفيلم. يعني شوف كانوا بيعرضوا نفسهم للخطر قد إيه. طب بقول لك يعني سمعك ما اسمع من الرصاصة، بمناسبة الرصاصة التي انطلقت نسمعك ما اسمع ونرجع تاني نكمل، ولازم نسمعك برضو جزء من العمر لحظة، الفيلم اللي أشاد بيه الرئيس البطل أنور السادات. طبعا. ونرجع تاني نكمل حوارنا مع المؤرخة وصاحبة بيت الحبايب الأستاذة زينب عبد الله. يا رجالة جات اللحظه اللي استنيناها 6 سنين. صدرت لنا الاوامر بالعبور، هنقتحم القناه، هنحرر سينا. تحيا مصر، تحيا مصر. يعني طبعا كلهم مصر وابطالنا. زينب رجعنا لك بقى برضو من يعني الحقيقه تكلمي عن آل راضي، انا اسميهم آل راضي الحقيقه، لان سواء محمد او ماهر او منير الحقيقه يعني ناس كانوا يعني والقصص كانت قصص حقيقيه يعني هم كانوا بيعيشوا. يعني عايز اقول لحضرتك فيلم ابناء الصمت روايه للاستاذ الكبير مجيد طوبيا ده عاملها لان اخوه كان بيحارب في 67 وحرب الاستنزاف وأصيب وقعد في وسط، يعني قعد فترة بيروح زوره في المستشفى وبيشوف زمايله الجنود وعايشين ازاي وحياتهم ازاي وحكاياتهم ازاي. يعني انا الحقيقة ذكرت آل راضي لان الحقيقة حسهم الابداع الوطني كان عالي جدا، الاسرة دي بالذات. يعني شفت انت قلتي منير مرادي وعبد العزيز، منير راضي وعبد العزيز فهمي شيخ المصورين، شوفي راحوا وانتقلوا في الظروف الصعبة عشان برضو الرئيس سادات الحقيقة أشاد بفيلم العمر لحظة، الفنانة الكبيرة ماجدة يعني. وبرضو ده العمر لحظة من المشاهد اللي صورها الأستاذ محمد راضي ومنير راضي في الفترة الأولانية اللي راحوا فيها وصوروا كل المشاهد دي، صوروا ليهم ولغيرهم يعني كتوثيق. الأستاذة ماجدة يعني احنا دي يعني طبعا احنا اتكلمنا عنها قبل كده ومحتاجين نتكلم عنها كده، لأن كانت عندها حس وطني كبير جدا لدرجة انها هي عارفة ان الافلام دي ما بت يعني ما بتحققش ارباح يعني الافلام الوطنية والدينية، وهي الحقيقة يعني ابدعت وقدمت لنا عدد من الافلام الوطنية والدينية اللي هي ما بتحققش فلوس لكن بتحقق تاريخ، بتصنع يعني بتقدم رسالة. فهي تحمست لانتاج العمر لحظة واستدانت وتعرضت للإفلاس يعني عشان تنتج فيلم زي ده، وهم بيبقوا مدركين جدا ان نوعية الافلام دي ما بتحققش فلوس. وده كان قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي. طبعا انا الحقيقة زينب انا مش مستغرب ده على الفنانين المصريين في الوقت ده. يعني الفنانة ماجدة انتجت العمر لحظة وضم شوفي ضم نجوم السينما المصرية في الوقت ده طبعا، وكان عندها رؤية. الأستاذ أحمد زكي كان برضو لسه في بداياته طبعا، وكان يعني والأستاذ محمد خيري كان برضو لسه ما خدش بطولة. فهي كان عندها رؤية برضو في الفنانين بتقدم فنانين كبار. لك أن تتخيلي أيضا أن فنانة كبيرة كنادية لطفي مثلا برضو يعني برضو ساهمت سواء في العمل الميداني في المستشفيات طبعاً او طبعاً في العمل الابداعي الفني. سيدة نادية الفنانة نادية لطفي كانت مقاتلة بالفن يعني هي كانت تقول لي يعني الله يرحمها، ما كنت اتكلم معاها بتقول لي الفن تأثيره لا يقل عن تأثير القوات المسلحة، في قوات مسلحة الجيوش وقوات مسلحة انسانية واجتماعية، الفيلم الفن لا يقل دوره عن ده. وكانت هي يعني بتكافح يعني كانت طول الوقت مع الجنود على الجبهة من أول حرب الاستنزاف كانت يعني هذا ده مش مستغرب على الفنان المصري، على المصري المصري بصفة عامة اللي قاتل وحارب والحقيقة حرروا الأرض. تعال تعال تعال بس أنا طبعا هكتفي بهذا القدر دلوقتي وحتوقف عن تقديم هنا القاهرة. أنتوا عندكم أغنية؟ إحنا بنشكر طبعا الأستاذة زينب عبد الله. آه طبعا بنشكرها. الله نتقابل معاك في بيت الحبايب. آه دائما. واسمحوا لنا سأغادر الآن الهواء وهترك لك الهواء تقدمي الأغنية القادمة. أيوة. إحنا هنواصل معاكم هنا القاهرة. بعد الموجز. بعد بنسمع الأغنية اللي جاية وموجز الأنباء ونرجع لكم تاني. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. ولا تصدق أصالة على موجات البرنامج العام. الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة. أهلا بكم. أكد محمد معيط وزير المالية تطلع مصر إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف للاقتصادات الناشئة ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. ولفت معيط إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية بالغة الصعوبة. وأرجع معيط ذلك إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد مع الانخفاض الكبير لقيمة العملات المحلية. جاءت تصريحات وزير المالية خلال مائدة مستديرة مع ممثل صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف سوق النصيرات وسط قطاع غزة وفي مناطق متفرقة أخرى. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 11 آخرون في غارة صاروخية استهدفت منزلا وسط خان يونس. وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة انتشرت طواقم الإسعاف شاهدين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان. هذا وتواصل طواقم الإسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام. وفي شمال قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بثلاثة صواريخ في بلدة بيت لاهيا. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة أريحة الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الشاب استشهد برصاصة من قوات الاحتلال في الرأس مباشرة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. وراء الحدث. مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثامن، قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة. وللمزيد يسعدنا أن يكون معنا من قطاع غزة الزميل عبدي أبو طه الصحفي الفلسطيني. أستاذ عبدي، المشهد الميداني كيف يبدو صباح اليوم؟ مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها الثامن على التوالي، لا يزال قوات طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل للمدنيين الآمنين في منازلهم. هذه المنازل المأهولة بالسكان يتم قصفها وتدميرها بشكل كامل ليستقي على أسرها عددا كبيرا من الشهداء والإصابات التي يصعب على طواقم الدفاع المدني والإسعافات بنقلها إلى المستشفيات التي باتت مكتظة بجثامين الشهداء والإصابات، المستشفيات التي باتت بحاجة إلى تأهيل أكبر وإلى موارد إنسانية وصحية أكبر، إضافة إلى قصف مدفعي على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة من رفح إلى بيت حنون. لا يتوقف هذا القصف تجاه منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية. الوضع الميداني كارثي بمعنى الكلمة. نحن بتنا في كارثة إنسانية صعبة جدا لا يمكن العقل أن يتصورها. منازل مدمرة تدميرا كاملا، آلاف الشهداء والإصابات والجرحى، مستشفيات لا يكاد فيها الأسرة، وثلاجات الموت التي باتت ممتلئة عن بكرة أبيها. بعض المستشفيات لجأت لاستخدام ثلاجات المرطبات كما يطلق عليها لوضع جثامين الشهداء فيها، إضافة إلى قطع الكهرباء والإنترنت وخطوط الاتصال عن أغلب مدن قطاع غزة. مناطق تم فصلها عن بعضها، الطيران الإسرائيلي قام يقوم بقصف الشوارع المؤدية للمناطق وفصل كل منطقة عن الأخرى. آلاف النازحين ما زالوا يتوافدون إلى مراكز الإيواء المختلفة وهي المدارس التابعة لوكالة الغوث. تم فتحها منذ اليوم الأول معركة لاستقبال النازحين من المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة. نعم أستاذ عدلي، في ضوء ما أشرت إليه حضرتك، ماذا بشأن المساعدات الدولية الطبية التي يتم إيصالها لقطاع غزة؟ منذ اليوم الأول وحتى اليوم لم يصل أي مساعدات من أي جهة رسمية سواء طبية أو إنسانية أو غذائية، لم يصل أي قطاع غزة أي مساعدات. الاحتلال منع من كافة المعابر، من كافة الجهات أن يصل إلى قطاع غزة أي مساعدات. بخصوص الوقود أيضا، هناك نقص كبير في الوقود الذي تحتاجه أيضا المستشفيات، وكذلك أطلقت مناشدات كبيرة لأن الوقود الموجود في المستشفيات يكاد أن ينفد، وهذا ما أيضا يسبب عجزا كبيرا في تشغيل الموارد داخل المستشفى. نعم، الأستاذ عدلي أبو طه الصحفي الفلسطيني بقطاع غزة، كنت ضيفا معنا، بنشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وكنت معكم هالة فيك. وراء الحدث. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013، في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. عدنا للهواء، عدنا لهنا القاهرة. احنا يعني من الطابع القوم المصري، احنا شعب دائما يبني، نحن لا نسعى للهدم. يعني المؤرخون قالوا انه مصر بلد من ضمن صفاتها الشخصية، من ضمن عبقريتها، انه هذا الشعب بنى حضارة على نهر لا ينبع من أرضه. يعني شوف، نهر النيل بينبع من وسط شرق أفريقيا ويمر على شوف كام دولة وبيمر على كام شعب، ورغم هذا الشعب الذي أقام على ضفاف هذا النهر حضارة، وقبل الحضارة روض النهر، يعني بنى السدود واخترع مقاييس الأنهار وعمل حضارة، حضارة الري. حضارة الري في مصر لا تقل عن حضارة الري في الهند أو في الصين، وحضارة الري في مصر معروفة قبل الحضارة الأوروبية. تمام. وبالتالي نحن نسعى الآن إلى البناء ونسعى إلى التعمير، نسعى كمان الكتلة السكانية. الحقيقة أنا أحمد دياب بعت لي عدد من المدن الجديدة، مدن الجيل الرابع التي تبنى، عدد أقول إيه لو قعدت أقرأ أستعرضه على الهواء للمستمعين، الحقيقة عدد كبير، في مقدمته طبعا العاصمة الإدارية الجديدة وحولها حدائق العاصمة، ثم المدن اللي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مدينة العالمين. نعم. تمام. أيضا أسيوط الجديدة، عندك بني سويف الجديدة، عندك الحقيقة يعني وكلها مدن خاضعة للمقاييس العلمية، عشان بس الناس اللي بتقول لك متخططة صح، مقاييس علمية، حتى لا يعني إيه نعود إلى مسألة العشوائيات، إن مدن بلا تخطيط يعني بين قوسين نفتح العشوائيات، إنما مدن مخططة. ورشح لنا الأخ أحمد دياب الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. دكتور سيف، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بك. أهلا وسهلا. نحن الحقيقة لدينا كم هائل من المدن، يعني يبلغ كم مدينة الأول دكتور سيف؟ وإحنا بنتكلم حضرتك على المدن الجديدة، وقول إن المدن الجديدة بدأت في مصر في عهد الزعيم أنور السادات. أنت عايز تدينا المقدمة التاريخية؟ جميل. الدخلة من أين نبدأ حتى وصلنا؟ تمام. يعني دخل سريع يعني مش هطول. لا لا لا احنا لا طول زي ما بقول مدام. لأنه الإيضاحات مهمة جدا يا باشمهندس، علشان دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني. دكتور مهندس طبعا. أنا عارفة أن اللي بيدرس الهندسة التخطيط أو التخطيط العمراني بيتحب يتنادى كمان أكتر بين مهندس، لأنه هو اللي بيهندس وبيخطط البنيان العمراني وما أصعبه يعني. وإحنا عشنا أيام كتيرة قوي في العشوائيات، ودلوقتي بنبني مصر الجديدة بدون عشوائيات زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن. لكن أهل الشر دايما بيتكلموا عن إيه فايدة المدن الجديدة وليه إحنا بنتوسع ده كله. طيب ده سؤال، ده سؤال مكمل. التاريخ يشرح. تفضل يا دكتور سيف. حضرتك في 81 في أيام الزعيم الخالد أنور السادات، نعم، تم دخول مجال المدن الجديدة في 81، وتم البدء بعمل 6 أكتوبر، 10 رمضان، 15 مايو، دي كانت البداية. الجيل الأول. احنا النهاردة بنتكلم في الجيل الرابع. الجيل الرابع. يعني العالمين، يعني الجلالة، يعني العاصمة. لا لكن قول لي، هو بين الجيل الأول والجيل الرابع كنا توقفنا دكتور سيف ولا كنا استمرنا؟ لا في جيل تاني وفي جيل تالت. زي ايه كده؟ بص حضرتك، احنا قلنا الجيل الاول، الجيل التاني بقى دخلنا في الشيخ زايد. دخلنا في الشيخ زايد، ودخلنا في التجمع الخامس، ومجموعه اخرى من المدن، وكذلك الجيل التاني. بس انا بقول ان 2014 القياده السياسيه اخذت حاجه اسمها استراتيجيه عمرانيه. نعم. ما بنتعاملش بمحور او بنخلص نقطه ونبدا الثانيه، لا. استراتيجيه عمرانيه تعتمد على محاور متوازيه. نعم. بمعنى ايه حضرتك؟ النهارده عشان الدوله تقضي على الاسكان العشوائي، كانت الفكر قبل 2014 ان احنا بنشوف هذه مشكلة وبنحاول نداريها. نداريها ازاي حضرتك؟ نبني سور، ندهن حاجة بحيث اللي ماشي على الدائري ما يشوفهاش. نجمل يعني نجمل ونخبي في فرق حضرتك، نجمل ونخبي. في 2014 كانت القيادة السياسية عندها إرادة، إرادة سياسية بمعنى إيه؟ إنها عايزة تشوف فين المشكلة أحلها، سببها إيه أحلها. سبب المشكلة الأساسية حضرتك هو يعني سبب الأساسي في الإسكان شوي هو الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية. طب الناس كانت بتهاجر ليه؟ الناس كانت بتهاجر لأن الدولة كانت عاجزة وكانت كل الموارد بتاعتها وكل الاستثمارات القومية بتتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وبالتالي فرص العمل وبالتالي الخدمات العامة. فشيء بديهي إن الصعيد والريف لما يلاقي إن فرصة العمل والحياة والخدمات العامة كلها متركزة في القاهرة، في القاهرة الكبرى، ونتكلم عن القاهرة الكبرى يعني القاهرة والجيزة والعلوبية طبعا والإسكندرية، فشيء طبيعي إن تحصل هجرة داخلية. وده اللي حصل. طب تعالى النهاردة حضرتك نبص بقى بعد 2014 مشروع حياة كريمة، مشروع حياة كريمة غطى محافظات مصر كلها. نعم. لأول مرة في تاريخ مصر تشهد مصر هجرة عكسية من القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى الصعيد والريف. طب ده معناه إيه حضرتك؟ معناه إن المواطن الصعيدي أو المواطن الريفي لقى إن فرص عمل أخرى في وطنه وفي منبته وخدمات عامة تتوازى وكل محافظات فيها عدالة في التوزيع. يعني ضمن التخطيط يا دكتور مش بس البنيان ولكن في خدمات شمولية وعمل التخطيط. يعني دي الاستراتيجية بقى حضرتك، اللي هو التخطيط على مستوى أكبر. مش بتكلم على جزئيات صغيرة لا. طب معنى الهجرة العكسية دي ان مشروع حياة كريمة بدأ يجيب تأثير إيجابي له، وبالتالي إن عدالة التوزيع في الاستثمارات القومية وعدالة التوزيع على مستوى المحافظات إدى إحساس للمواطن المصري إن كلنا سواء في هذا الوطن. تمام. الأسواني زي القاهري زي الإسكندري. وبالتالي حضرتك إحنا لما نبص على خريطة المدن الجديدة النهاردة الجيل الرابع متوزعة غير الجيل الأول كلها في القاهرة الكبرى والإسكندرية. النهاردة حضرتك بنلاقي المنصورة الجديدة في الريف، بنلاقي الأقصر الجديدة وأسوان الجديدة وأسيوط. يبقى إذن حتى المدن الجديدة حضرتك شغلت إيه؟ المدن الجديدة شغلت الصعيد والريف والقاهرة. طب هي المدن الجديدة دي عملت إيه؟ البيئة دي لها مردود اقتصادي مباشر وآخر غير مباشر. أول حاجة مهمة جدا لازم الناس لازم تعرف إنما عشان أعمل مدينة جديدة لابد من بنية أساسية. بنية أساسية يعني طرق، كباري، صرف صحي، كهرباء، مية. كل هذه العناصر للبنية الأساسية دي نمرة واحد. تاني حاجة خدمات عامة. مدن جديدة من غير خدمات عامة تفشل. خدمات عامة زي إيه؟ مدرسة، مستشفى، اسمه بوليس. كل هذه الخدمات العامة لابد أن تكون موجودة. يبقى احنا بنتكلم النهاردة حضرتك على بنية أساسية وخدمات عامة قبل ما أعمل المباني اللي هتتسكن أو المباني التجارية. تمام. أنا النهاردة حضرتك عشان أعمل سواء العناصر البنية الأساسية أو المباني محتاج عمالة. معنى أنا محتاج عمالة إن معدل البطالة بيقل. تمام. أنا النهاردة بيتخلق فرص عمل لأن أنا ما بجيبش عمالة من بلد أجنبي. أنا المصريين عندي هنا هم اللي بيشتغلوا. يبقى أكم من ملايين فرص عمل اتفتحت للمصريين بالمدن الجديدة وبالطرق وبالكباري. أيضا مش بس كده، أي مدينة جديدة هنبص لها على خريطة هنلاقي ليها ظهير. يعني مدينة 6 أكتوبر لها منطقة صناعية تتكون من 4 مناطق داخلية. يبقى أنا النهاردة لما بعمل منطقة صناعية يبقى أنا ده إضافة إلى الاقتصاد القومي. نعم. لما بعمل منطقة صناعية مثلا تجميع سيارات يبقى أنا بغذي السوق المحلي وأيضا بصدر. يبقى أنا كده الاقتصاد القومي وميزان المدفوعات والتصدير على كافة المستويات. يبقى أنا بتكلم على مستوى المواطن المصري دخله بيزيد. الدولة الناتج العام بتاعها بيزيد. يبقى على المستويين، على مستوى مستوى مباشر وعلى مستوى غير مباشر. ده في مستوى أخلاقي دكتور سيف، إنه إحنا كنا بنعاني دائما على مستوى حتى نقول لك أخلاق الزحام. الزحام بدأ يخف وبدأ حوادث الطرق كمان قلت. طبعا كلام حضرتك مظبوط، وكلام حضرتك مظبوط في نقطتين مهمين جدا. احنا النهارده لما ندرس منطقه عشوائيه كانت احنا يعني الحمد لله الدوله تخلصت الحمد لله من العشوائيه شديد الخطوره، على سبيل المثال منطقه تل العقارب اللي تم ازالتها واصبحت الان روضه السيده. نعم. تل العقارب لما ندخلها، انا دخلتها قبل كده، لما تدخلها حضرتك كثافات سكانيه وبنائيه عاليه، انشطه غير رسميه، يعني واحد بيتاجر في ممنوعات، واحد بيتاجر في كذا. السلوك البني ادم اللي بيعيش في فراغ ما فيهوش تهويه طبيعيه ولا اضاءه طبيعيه ولا خصوصيه، ما هو المبنى لازق في المبنى، لما الواحد بيكح جاره بيسمعه. مش خصوصيه. هذا الانسان اللي بينشا اكيد صحته النفسيه وحياته الاجتماعيه تختلف تماما عن اللي بينشا في اي منطقه زي الاسمرات، في مسافه بيني وبين جاري، الوحده السكنيه اللي انا عايش فيها، اضاءه طبيعيه، تهويه طبيعيه، اكيد ده بتنعكس على حياتي، ايضا فرصه عمل شريفه موجوده. نعم. اذا الاهتمام بالبشر قبل الاهتمام بالحجر. جميل. قول لي دكتور سيف، يعني انت بتقول رؤيه استراتيجيه، يعني احنا هذا العدد من المدن مع الزيادة السكانية بنحتاج إلى عدد آخر. يعني في الرؤية الاستراتيجية حتى 2050 احنا يعني محتاجين زيادة سكانية. احنا محتاجين أكثر من 100 مدينة كده. عايزين حضرتك المدن الجديدة هتستمر مش هتتوقف. احنا سنويا بنزيد 2.5 مليون. معنى حضرتك 2.5 مليون، يعني انا كل سنة بزيد دولة زي دولة قطر. يعني انا كل سنة في دولة زي في دولة جديدة بتطلع. طبعا 2.5 مليون. طبعا انا قدامي 2.5 مليون وعندي معدلات الزواج في مصر مرتفعة، لان احنا عندنا دين سماوي، وبالتالي انا محتاج كل سنة ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية. نعم. وبالتالي مدن جديدة. وعشان كده دكتور، يعني مشروع سكن لكل مواطن كان يعني مواكب لهذه الزيادة السكانية وبيستوعب ليها. مش بس سكن لكل مواطن، في مبادرات رئاسية كثيرة، مشروعات سكنية كثيرة. لما نيجي عندها مش هنعرف نحصيها من 2014 لغاية النهاردة. احنا بقالنا 10 سنين او 9.5 سنين بالضبط الدولة بتعمل لتوفير المسكن. مش بس المدن الجديدة، نظام التمويل العقاري، التمويل العقاري بيعطي المواطن المصري وحدة سكنية بمقدم 10% وبيقسطها له على 30 سنة بدعم. يبقى هنا الدولة بتوفر الوحدة السكنية للمواطن المصري أيا كان فئته الاقتصادية، محدود، متوسط، فوق متوسط، حتى الفاخر. الدولة بتناشد جميع المواطنين باختلاف فئاتهم باختلاف محافظاتهم. دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، دكتور مهندس سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، يعني الحقيقة الحديث عن الرؤية الاستراتيجية لإنشاء مدن الجيل الرابع وبعد ذلك الجيل الخامس إن شاء الله يحتاج إلى وقت أطول من هذا، من هذه العجالة، فدعنا نتصل بيك مرة أخرى إن شاء الله. أهلا بيك. وكن دائما معنا في برنامج هنا القاهرة. طوبى فوق طوبى وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني بابني معاك، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبى فوق طوبى وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك، وعجبني الضيف الحالي اللي كان معانا الدكتور سيف الدين فرج أشار إلى مسألة الخصوصية. نعم. مسألة الخصوصية، وأنا بقول الحقيقة إلى جانب أنه من حق الإنسان أن يتمتع بالخصوصية، الإنسان بيت وعمل وصحة طبعا في الشك، ويعني زي ما قال الدكتور أنه بناء الإنسان وليس الحجر فقط، طبعا بناء البشر قبل الحجر. الحقيقة القيادة السياسية منذ أن تولت ومسألة صحة الإنسان المصري يعني من أولويات الاهتمام، لأن الإنسان المصري الصحيح يبني وينتج بعد ذلك، والمبادرات مليون صحة و 100 يوم صحة و 100 مليون صحة و 100 مليون صحة، وما زالت المبادرات الصحية مستمرة الحقيقة، ونحن بحمد الله ونفخر بأنه فيروس سي يعني اختفى من مصر بحمد الله، وكله نتيجة الجهود المتواصلة والجهود الدؤوبة لإنسان مصري صحيح، والاهتمام بالطفل كمان أستاذ عبد الرحمن، والأمراض غير السارية والسمنة والتقزم للأطفال، يعني الاهتمام بالطفل هو شاب المستقبل. معنا على التليفون الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة من وحدات الأورام بالمعهد القومي للكبد. دكتور محمد عز العرب أهلا بك وسهلا، صباح الخير. صباح الخير دكتور. ألو حضراتكم. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة احنا يعني بنتكلم عن جانبين النهاردة دكتور محمد، جانب البيت بالنسبة للإنسان، وتكلمنا عن المدن الجيل الرابع والطفرة العمرانية في مصر، سواء طفرة التخطيط العمراني في مجال البيوت أو الطرق. الحقيقة في طفرة في مصر أيضا في الصحة، ولا إيه رأيك؟ لا طبعا، يعني احنا من معلوم ان احنا في خطة للتنمية البشرية المستدامة وتعتمد أساسا على عدة عناصر، نعم. الصحة والتعليم، نعم. يعني الخطة التنمية المستدامة حتى عام 2030، نعم. احنا ماشيين بها بخطة يعني جيدة جدا، وعايز اقول زي ما حضرتك يعني تفضلت لسه دلوقتي مسألة المبادرات الصحية، وخاصة المبادرة الأم التي نتخذ بها اللي هي 100 مليون صحة، نعم. عنصر أساسي في القضاء على فيروسي. لو تسمحوا لي بس، لأن في يعني يعني يعني عدم فهم نسبي بالنسبة للقضاء على فيروسي. الإليمينيشن أو القضاء على فيروسي علميا اللي هو نسبة الإصابة تبقى أقل من 1% من عدد السكان، وليس زيرو حالات. يعني احنا لسه بنشوف في حالات نادرة من فيروس سي، ولكن نادرة، لأن في الغط يطبع عنها ازاي القضاء على فيروس سي ولسه في اللي يعرف حالة وحالتين وكده. لا احنا بنقول في حالات نادرة، يعني احنا بعد ما كنا الدولة الأولى في العالم في نسبة الإصابة، يعني عايز اقول لحضراتكم في 2015 حصل بحث لو 7% من شعب مصر عنده فيروس سي، 5.5 مليون مواطن مصري عنده فيروس سي، 5 مليون اعلى نسبة في العالم، اعلى نسبة في العالم. لما دلوقتي تلاقي النسبة 38% يعني اقل من 1%، طبعا طبعا ده انجاز رهيب. عشان كده اول دولة في العالم يعني حصلت على الشهادة الذهبية بيسموه المستوى الذهبي للانجاز القضاء على فيروس سي كانت مصر. جميل. وده يعني عايز اقول هو مش كلام يعني بوليتيكال او كلام انشاء، لا احنا بنقول كلام علمي، ان منظمه الصحه العالميه حاطه قواعد ومعايير معينه عشان تدي الشهاده دي. واحنا بقالنا في المعايير دي اكتر من سنتين بنجهز فيها، والحمد لله تم تحقيقها. عشان كده احنا اول دوله في العالم تحقق هذا الانجاز. طيب جميل، يعني احنا نقدر نقول نكاد، يعني عشان برضو انت قلت 38% وشهادة من أهم منظمة في العالم ترعى صحة الإنسان اللي هي منظمة الصحة العالمية بخلو مصر تقريبا من فيروس سي، لكن في حالات نادرة، ما هو ما فيش شعب بيخلو دكتور محمد من مرض ما. حتى في بعض المتشككين يقولوا ازاي بتقول القضاء على فيروس سي بعض الحالات، احنا بنقول علميا وضحنا النقطة دي مهمة جدا. دكتور محمد عز العرب، يعني انت استشاري جهاز هضمي وكبد، برضو صحة الانسان غير فيروس سي في برضو ضمن مبادرة مليون صحة، وبرضو هذه المبادرة بتشمل علاج امراض اخرى يعني. احنا لو نتذكر حضرتك مبادرة 100 مليون صحة كان عن الكشف فيروس سي والامراض غير سارية اللي هي الضغط والسكر والسمنة. نعم. ولقينا ان 85 من الوفيات داخل مصر نتيجة انبعاثات هذه الامراض. وهنا كانت الفلسفة ان انا ليه اخد الامراض دي الى جانب فيروس سي. وهنا يعني في فلسفة مبادرة الهامة جدا ان انت عندك خريطة دلوقتي في اماكن، يعني عايز اقول الحالات معظمها فين، المحافظات الاكثر التي تعاني منها، الخريطة الصحية لهذه الأمراض اللي الأكثر يعني تأثيرا على صحة المواطن المصري بقى عندك خريطة واضحة، ومن ثم وزارة الصحة بتحط الخطط لمواجهة هذه الأمراض وتوفير العلاج المناسب. وده يغنيون وشيء مميز مصر في الموضوع ده إن هو على نفقة الدولة، يعني أنا بتولى علاج الفئات المزمنة دي وعلى نفقة الدولة لمن لا يستطيع الإنفاق. أيضا يعني لابد أن أرجع مع دكتور محمد عز العرب لمشروع المستشفيات، يعني برضو مسألة المستشفى اللي هي المكان اللي بيعالج فيه الإنسان. إحنا برضو عندنا إلى حد ما طفرة في تطوير المستشفيات وفي إنشاء المستشفيات دكتور محمد. طبعا إحنا عندنا حضرتك ضمن المبادرات هي التطوير، يعني بالضبط يعني 48 مستشفى على مستوى مصر، منهم 29 مستشفى تبع وزارة الصحة و 19 مستشفى جامعي بيسموهم مستشفى نموذجي، ان انا بوفر جميع الامكانيات سواء بنيه تحتيه وتجهيزات طبيه وكوادر طبيه على قدر عالي من الكفاءه في هذه المستشفيات، وخطه يعني ماشيه في الموضوع. خليه بس لو تسمحوا لي ان انا اقول ان الهدف بتاعنا الاساسي هي مساله يعني تعميم منظومه التامين الصحي الاجتماعي الشامل. يعني ده كنت هناقشها معاك النقطه دي مهمه دكتور محمد. جدا طبعا. وقضاء الاقوام انتظار ايضا. احنا في التامين اي سلبيات يعني قد تكون ملحوظه حاليا منظومه التامين الصحي الاجتماعي الشامل، يعني الانسان احنا بنقول الانفاق من الشخص على الصحة في مصر تقريبا يعني بين 60-70%. نعم. والباقي دولة حضرتك. تبع منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لا النسبة دي انعكست مواقع الدراسات، يعني كان في اللي هي البيانات الاحصائية الصحية كانت أعلنت من شهور قريبة، لقينا بالفعل في بورسعيد على سبيل المثال 49 من جيب المواطن والباقي الدولة بتحضره من خلال المنظومة. والنسبة دي هتقل عن كده. وبنفس الوقت ان الشخص العادي مش هيحتاج يروح بقى مستشفيات خاصه مستشفيات استثماريه، لا كل الامكانيات هتبقى موجوده للشخص. خلينا نقول ان التامين الصحي الاجتماعي الشامل يجي في مكان معين، الاسره هي بيسموه المحور وليس القربان. ايه التامين الصحي الموجود حاليا في معظم مصر تحت اللي هو تامين صحي موظف حكومي، لكن التامين الصحي الاجتماعي الشامل جميع افراد الاسره بيبقى له ملف صحي، عايز اقول منذ الولاده الى ما شاء الله موجود فيه تاريخ بالكامل، واي امراض يعني منها اي حساسيه اي يعني اي تدخل تم له بيبقى معروف بزر من الكمبيوتر بتعرف التاريخ بالضبط لهذا الفرد. تامين صحي شامل احنا طبقنا في بورسعيد دكتور محمد. احنا ست محافظات حاليا حضرتك فضلت اول محافظه بورسعيد وبعدين في السويس والاسماعيليه وجنوب سيناء والاقصر واسوان. جميل. احنا ست محافظات حاليا في المرحله الاولى وبنامل ان تنتهي المراحل السته تشمل 27 محافظه جمهوريه مصر العربيه في الطريق، يعني خطه موضوع يعني خلال 10-12 سنه نامل ان شاء الله بالجهود الحثيثه والرؤيه الموجوده حاليا اللي هي تصب لصالح المواطن المصري لا تتم في فترة أقل إن شاء الله. دكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، سعدنا بيك ودائما نلتقي على خير وصحة إن شاء الله. شكرا. شكرا. الله على مصر وعلى حلمها يتشاف، دي بلدنا غالية ما يوصفهاش أوصاف. هنأمن صحة كل المصريين وسنين في الخير جايين. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمن صحي طمني على أهلي وعيالي. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمن صحي طمني على أهلي وعيالي. وبدأنا محافظة ورا محافظة، تأمن صحي في كل محافظة. مصر عليك في الصحة محافظة، صحتنا دواء. مصر بتتغير في الصحة، تأمين شامل لك عالصحة. ده احنا يهمنا تبقى صحة من الألف للياء. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي ضمني على أهلي وعيالي. وهنتطمن على صحتنا، تأمين صحي جاي لراحتنا وقد الأحلام. يا سلام على مصر وعلى ناسها، والصحة ايدك على راسها. جيشها الأبيض دول حراسها لسنين قدام. داهمنا الوقت، ويعني مر بسرعة الحياة النهاردة، لأني دائما الوقت اللي فيه إنجازات وفي كلام عن الأمجاد وفي كلام عن مصر وفي كلام عن الوطن، فدائما بيبقى كلام جميل وكلام سعيد وكلام فيه أمل، ودائما تبقى لنا مصر محل سعادتنا المشتركة. الشكر لفريق عمل هذا الصباح، ميادة الفيشاوي في الاستوديو، المحرر أحمد دياب، على هندسة الهواء حسام رأفت، المخرج كريم فرج. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد.